أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وما كان الله